الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الآيات الأولى سورة البقرة أن ذكر الله تعالى أصناف الناس مؤمنين وكفار ومنافقين، وبعد هذا شرع في بيان توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الناس، فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا نداء لكل الناس جميعا، المسلمين والكفار والمنافقين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا ربكم بمعنى وحدوه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والقضية قضية الألوهية، العبادة هي فعل العبد، توحيد الله تعالى بأفعال العبد، أن تعبد الله تعالى بفعلك. اعبد الله يعني ولا تعبد غيره. وكأن سؤالا يتبادر إلى الذهن: لماذا؟ فكان الجواب: خلقكم ورزقكم وأظلكم وفرش لكم وأنزل لكم ما تحتاجون إليه من خيرات. خلقكم وجعل لكم الأرض فراش والسماء سقف، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به من الثمرات ما تحتاجون. فهل يصلح أن تعبدوا غيره؟ لا يصلح. إذا كان المولى تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وليس معه شريك، فلماذا تعبدون غيره وهو لم يخلقكم؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو ربكم. فهذا فيه إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، وهي الخلق والملك والتدبير. ووضح ذلك فيما بعد بالجزئيات بذكر أهم الأمور والتي لا تخالفون فيها. الذي خلقكم من العدم وخلق أجيالا قبلكم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وتعرفون فضله ولا تجحدونه وتنقادون لأوامره وتنتهون عن نواهيه فتكونون في وقاية من عذابه. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. هذه الآيات الكريمات لو واحدة منها جاءت لكفت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو لم ينزل على الناس إلا هذه الآية كافية في إقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم. الطريق الذي تريدونه هو عبادة الله وبه السلامة. هل عندكم شك في أنه خلقكم؟ إن كان عندكم شك فاعلموا الآن أنه هو الذي خلقكم، وإن لم يكن عندكم شك فالآن تقوم عليكم الحجة بعد أن تذكروا. فلم يشترك في خلقكم أحد يصلح أن يكون شريكا في العبادة، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، ليس لهم شركة في الخلق، فلا يصلح أن يعطوا شيئا من العبادة. فلا تجعلوا لله أمثال، لا تجعلوا له أمثال ونظائر تشركونهم في العبادة، هذا لا يصلح. وهذا من جهل، من جهل نعمة المنعم وإنكار فضل المتفضل. ثم ذكر بعض النعم الأخرى، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه الأرض التي نستقر عليها فراش نمشي عليها بسهولة في وديانها وصحاريها وجبالها، وفيها من العظات والعبر ما لا يستطيع الإنسان له الحصر. إذا تأمل الإنسان هذه الأرض وما فيها من العوالم العجيبة، أرض ممهدة سهلة يستقر عليها الناس ويمشون ويزرعون ويتأملون ما فيها من عجائب المخلوقات من حيوانات وأشجار وجبال وما يأتيها من هواء وشمس وضوء قمر وغيرها، هذه مدعاة للإنسان أن يتذكر ويشكر. الإنسان إذا تأمل هذه الأرض وجد فيها أشياء عجيبة. الإنسان الذي عادته يعيش في الصحارى إذا أتى المناطق الجبلية شد انتباهه، والإنسان الذي يذهب إلى البحار ويبحر فيها يرى العجائب، والإنسان الذي ليس من عادته العيش في الصحارى إذا ذهب إليها رأى فيها العجائب. كل هذا خلق الله، وخلقه لك أنت أيها الإنسان لتستثمره وتستفيد منه. جعل لكم الأرض فراشا ممهدة، ليست وعرة وليست مضطربة، وإنما هي ساكنة ليس فيها اضطراب ولا زلازل ولا براكين. إذا حصل زلزال في جزئية بسيطة من الأرض ضجت الدنيا كما تعلمون هذه الأيام. آخر زلزال حصل في تايوان وقبله في تركيا واليونان، وهي في جزئيات من الأرض لا تساوي ولا واحد من المليار من حجم الأرض. وحصل فيه ما حصل بأمر الله ولحكمة يعلمها الله، ترغيب وترهيب وتهديد ووعيد. والسماء بناء، أي جعل السماء سقفا لكم بناء مثل بناء المنزل تستكنون تحته، وفيه من العجائب والغرائب أشياء كثيرة، نرى فيه النجوم والكواكب، ونرى فيما بيننا وبينه من طبقات جوية وما فيها من هواء وأكسجين وغيرها، فالله به عليم. والذي يخفى علينا أضعاف أضعاف ما علم، وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء. المراد بالسماء العلو أو السحاب، فالسماء يطلق على جرم السماء ويطلق على العلو، كما جاء في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، النخلة أو الشجر أصلها ثابت وفرها في السماء، يعني في العلو. وأنزل من السماء بمعنى العلو أو بمعنى السحاب الذي يسوقه إلى بلد معين وينزله بقدر. إذا أنزله أخرج به من الثمرات رزقا لك. نزل المطر، نزل الماء من السماء، فاهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد. ما ينزل من السماء ثم تتشقق الأرض ويخرج منها نبات صغير ثم يكبر ثم يثمر ثم يجنى بأنواع وأشكال مختلفة، منها ما تأكلونه أنتم ومنها ما تأكله البهائم لتأكلوها رزقا لكم. هذه الثمرات رزق من الله تعالى، وهو لكم أنتم أيها الناس المخاطبين. وتأملوا كلمة رزق وكلمة لكم، أخرج به من الثمرات رزق، تفضل من الله تعالى، ما حصلتوه أنتم بحولكم ولا قوتكم. والإنسان وإن عمل الأسباب من بذر الأرض وحرثها قد يتخلف الثمر، قد يغرق، قد يجرفه السيل وينقله عن مكانه ثم يردم في حفرة. ولكن الله تعالى إذا شاء خيرا أخرجه لكم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولهذا إذا انحبس المطر عن الناس صار في الناس ضيق وشدة، فهلك البهائم وأهلك الناس، لأن البهائم تريد عشبا والناس يريدون عيرا، ثمر الشجر ويريدون لحم البهائم. فالماء رزق وسبب للرزق، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللام للاختصاص أو للنفس، الشعر أنتم الذين تملكونه أو أنتم الذين تختصون به. فإذا كان لكم فقلوه هنيئا مريئا، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. السبق للمباح مما ليس منك لأحد من سبق إليه فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى معاملة. إذا سبقت إلى هذا العشب أو إلى هذه الثمرة النابتة في الأرض المباح فأنت أحق بثمرها. إذا سبقت إلى الشمعة فأنت أحق بها، ونحو ذلك من الأمور النابتة في المباح. إذا عرفنا هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نهي لمن فهم ما مضى وأدرك أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله من دعاء أو استعانة أو استغاثة أو رغبة أو رهبة أو خوف أو رجاء أو ذبح أو توكل أو أي شيء من أنواع العبادة لغير الله. فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله نظراء ومثلاء ومساوين، وأنتم تعلمون تدركون غلطكم وخطأكم وقبح فعلكم. وهذا نوع من التبكير للإنسان الذي يعمل خطأ وهو يعرف أنه خطأ. أي وحد الله تعالى بأعماله، اطلبوه وارجوه وخافوه وحده دون سواه، لا تتعلقوا بغير الله، وانما دائما تطلعكم في الخوف والرجاء الى الله تبارك وتعالى، وتكون اموركم كلها يقصد بها وجه الله، لا يقصد بها رياء ولا نفاق ولا سمع. عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من لبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتي يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلمة هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار بأس النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. هذه عبارات يتساهل فيها الناس في زمننا هذا، يقولون لولا جهود فلان لما حصلت على هذا الأمر أو على هذه الوظيفة، وينسى الله وينسى تيسيره الأمر وتهيئته للأسباب. ويقول لولا وجود الشرطي او الدوريات فأتانا النصوص، ونسي ان الله تعالى هو الحافظ وهو الذي يسخر الناس ويهيئ لهم الامر الرشيد. ومن ذلك ما يقوله بعض الناس والنبي او وحياته او حياة السيد او نحو ذلك، كل هذا من العمل المنافي للتوحيد. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلتني بالباب ندا ما شاء الله وحده. وهذه الأمور تتنافى مع الله، فلا بد للإنسان أن يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا، سواء أكان ذلك شركا أكبر أم كان شركا أصغر، كان نفاقا أو رياء، كل هذا مما يتنافى مع التوحيد. وقوله جل وعلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يعني لا تعبدوا غيره، لا في الصغائر ولا في الكبائر، اعبدوه وحده، اخلصوا له العباده، لا يكن معه شريك في شيء منها صغيرا او كبيرا، لا طوافا ودعاء في القبور، ولا قول وحياته وحياة فلان او والنبي او نحو ذلك، كل هذا من الامور التي تتنافى مع التوحيد. وان كان بعضها شرك اكبر وبعضها شرك اصغر، الا انها كلها ممنوعة، كل هذه الاشياء لا تتفق مع توحيد العبادة. وأنها تتنقل من ميناء إلى ميناء، وتفرق حملتها وتحمل ما تحتاج وهي لا يوجد فيها قائد ولا يوجد فيها احد يوجهها. فالسحر هو رحب ما هو مثل هذا الكلام. قال لماذا؟ قالوا هذا الكلام لا يقوله عاقل. قال سبحان الله، فكيف وجدت هذه العوالم سماء وارض وفيها بشر وحيوانات وفيها انهار وجبال واشجار وفيها شمس وهواء؟ هل يمكن ان تدور هذه الاشياء بدون منظم وخالق لها؟ فبهت القوم، بهتوا من هذه الحجه التي اقامها لهم، ثم اسلموا على الله. فهذه الايات الكريمات واقفه على امور كثيره، توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، وهذه قضايا من قضايا الساعه. نلاحظ ان بعض الناس في بعض البلاد ينتسبون الى الاسلام ويصدقون ويصومون ويحجون ويزكون، ولكنهم في اوقات معينه يذهبون الى ضريح كل فلان ويطلبون منه حاجته. لماذا تطلبون حاجتكم في المخلوق؟ ما يستطيع، وتتركون الذي فتح أبوابه وقال ادعوا لأجلكم، وقال لا تجعلوا لي ندا ولا شفيعا ولا أنا الذي أعطيكم وأنا الذي خلقتكم وأعطيكم، ومع هذا تذهبون إلى غيري وتأكلون من رزقي وتعبدون غيري. هذا في غاية الدعوة. إذا كنت تأكل من رزق الله وتعيش في أرض الله وتتنعم بنعم الله، فلماذا تذهب إلى غيره وتعطيه عبادتك وهو ليس له من الأمر؟ هو منكم لم يخلقك ولم يرزقك وليس له أمر منك، لا يعذبك ولا يعذبك، فلماذا هذا؟ هذا هو قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اعلموا ان الله تعالى هو الخالق الرازق المصدر، ففعلكم باتخاذ الانداد والنظائر وصرف شيء من العباده بذلك هذا في غايه الدخول والاستقرار، ولهذا كان هذا الشرك اكبر لا يغفره الله لمن خاف عليه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبارك وتعالى في بياني وتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بياني عظم ما أنزل عليه من الوحي. فقال تبارك وتعالى: كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن كنتم في ريب مما نزل أنزلنا على عبدنا، يعني كل في شيء من القرآن الذي أنزلناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة، يعني يريد أن تأتوا بسورة واحدة من سور القرآن ولو من كفار المفصل ولو مثل سورة الكوثر أو النصر أو العصر أو الأخلاص. ما تستطيع ولو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه معجزة ليست خاصة في عصر ولا في مصر، وإنما هي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وحتى من فقدين.